بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب العفو والإعراض عن الجاهلين، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصراعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله كأني أنظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أتى بهذه الجملة إشارة لشدة استحضاره لما تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم ولضبطه له. قال: كأني أنظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحكي عن نبي من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، فكان يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فهذا الحديث فيه بيان ما كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الصبر على الأذى وتحمل الأذى في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، بل كان أقوامهم يقتلونهم ويضربونهم ويؤذونهم، ومع ذلك صبروا وصابروا حتى نصرهم الله عز وجل وكانت العاقبة لهم. وفي قول هذا النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فيها ثلاث حكم ومعان تدل على الصبر والحلم والصفح والعفو. أولا، أنه صبر على أذية قومه، وثانيا أنه اعتذر عنهم فقال إنهم لا يعلمون، وثالثا أنه لم يقابل إساءتهم بالإساءة، وإنما قابل إساءتهم بالإحسان حيث دعا لهم. فهذه الجملة اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون تضمنت ثلاث حكم وحلم: أولا الصبر على الأذى، وثانيا الدعاء لهم وعدم مقابلة إساءتهم بالإساءة بل قابلها بالإحسان، وثالثا الاعتذار عنهم بسبب جهلهم. أما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة. ليس الشديد أي ليس القوي بالسرعة، صيغة مبالغة، أي الذي يصرع غيره ويغلب غيره، وإنما الشديد الذي يملك نفسه وقت الغضب، وذلك لأن نفسك وقت الغضب تصارعك وتحملك على أن تنفذ مقتضى هذا الغضب وأن تسترسل معه وأن تعمل به. فإذا كنت شديدا وكنت قويا فحقيقة الأمر أن الشديد والقوي هو الذي يملك نفسه وقت الغضب، فلا يسترسل مع غضبه ولا ينفذ مقتضى غضبه، بل يكظم غيظه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وذلك لأن الغضب تترتب عليه مفاسد عظيمة يندم الإنسان عليها، ربما بسبب غضبه اعتدى على نفس فقتلها، ربما طلق زوجته، ربما أتلف مالا، ربما ضرب ولده، إلى غير ذلك. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يغضب. وقد سبق أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لا تغضب أن هذه الجملة لها ثلاثة معان: المعنى الأول لا تعرض نفسك للغضب، فإذا علمت أن تحدثك مع شخص معين أو أن ذهابك إلى مكان معين يسبب لك الغضب فلا تتكلم مع هذا الشخص، ولا تذهب إلى هذا المكان. المعنى الثاني من معاني لا تغضب أي لا تسترسل مع غضبك ولا تنساق معه، بل حاول أن تكظم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. المعنى الثالث من معاني لا تغضب أي لا تنفذ مقتضى غضبك، لأن الغضب يملي على الإنسان أمورا، فإذا غضب تجد أن الشيطان يملي عليه أن يطلق زوجته أو أن يضرب زوجته أو أن يتلف هذا المال أو أن يعتدي على هذا الشخص، فلا تنفذ مقتضى هذا الغضب، بل اكظم غيظك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لأن كظم الغيظ من صفات عباد الله المتقين، كما قال عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فهذا الحديث فيه الحث على أن يحرص الإنسان على كظم غيظه وعدم الانسياق والاسترسال مع الغضب، وأن القوي حقيقة والشديد حقيقة هو الذي يملك نفسه وقت الغضب فلا ينفذ مقتضى غضبه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.